السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أريام من العراق، تقول: يا شيخ، هل يجوز أن أصوم يوم من أجل أن تقبل توبتي، لأني عصيت الله كثيرا وأتوب، ولكن أرجع بعد ذلك إلى نفس الذنب، هل يتقبل الله مني؟ أخت إريان، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك. أولا، بالنسبة للإنسان إذا وقع في الذنب فيجب عليه أن يتوب إلى الله مباشرة، لقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة أخت الفاضل لا بد فيها من 3 شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم على فعله، الشرط الثالث العزم على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب مع مخلوق، هذه الشروط 3 مع إرجاع الحق لأصحابه إذا كان مالا مثلا أو شيئا ماديا، أو الدعاء له وعدم العودة إلى إيذائه إذا كان شيئا معنويا. وأما مسألة قبول التوبة فنعم، فالله عز وجل يقبل توبة التائبين. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صحة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه تشير إلى أن الله تعالى يقبل توبة التائبين. كونك تصومين يوم طيب، لكن لا يعني تتقصدين تقول: والله كل ذنب أصوم، مع كل ذنب أريد التوبة منه أصوم. لا، أنت أقلعي، حقق الشروط 3: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، وقولي: أستغفر الله وأتوب إليه، كثري من ذكر الله، صومي، ما في بأس، بر والديك مثلا، اقرأ القرآن، قوم الليل. هذه كلها معينة، معينة على ثباتك على الطاعة وابتعادك عن المعصية. أم فيصل من السعودية تقول: أعطتني أمي مبلغ من المال وقالت لي اشتري به أرضا ثم بيعيها ليزيد المبلغ، ثم ابني لي بها مسجدا. مرضت وتوفيت رحمها الله، بعت الأرض بمبلغ كبير وبنيت لها مسجد وبقي معي الكثير. سؤالي: كيف أتصرف بالمبلغ الباقي وهي قد أوصت بقيمة الأرض للمسجد؟ هل أبني مسجد آخر حتى ينتهي المبلغ، أو أصرفه في أبواب الخير، أو أوزعه على الورثة؟ المبلغ له 5 سنين في البنك، وهل عليه زكاة؟ أم فيصل من السعودية، بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها. أولا، بالنسبة للمبلغ الذي في البنك، يجب عليك أن تخرجي زكاته بإخبار جميع الورثة، بإخبار جميع الورثة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخت الفاضلة، إذا كانت الوالدة قالت لك: هذه الأرض بيعيها وبني لي فيها مسجد، وتوفيت رحمة الله عليها وبعدين بعت الأرض، ما ينفذ إلا الثلث، الله يرضى عليك يبارك فيك، والباقي للورثة، إلا أن يرضى الورثة. فأنت الآن كون هذه الوصية من الوالدة بعد الوفاة تنفذينها، ما ينفذ إلا الثلث، وبقية التركة هذه للورثة، تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يقول الورثة: والله نحن تبرعنا للوالدة، فيا أم فيصل المبلغ اللي عندك المتبقي خلاص سوي مسجد ثاني. نعم طيب، وما تزكونه خلاص، لأنه وقف هذا. أما إذا قالوا: لا نريد حقنا، خلاص توزعين على الورثة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. طيب الآن أنت بنيتي مسجد، هل المسجد اللي بنيتيه في حدود الثلث أو النصف مثلا؟ إذا قلتي لي في حدود الثلث، طيب الثلث فأقل، تقول: لا في حدود النصف. لازم تستسمحين أخوانك، لأنك أنت المفترض ما سويتي هذا الشيء إلا بعد استشارة الجميع. تقول: سامحوني أنا هذه وصية الوالدة وما كنت أدري أنه ما ينفذ إلا الثلث، بارك الله فيك. علي العزازمة من الأردن يقول: يا شيخ، والدتي تصلي كل الصلوات جهرا، تجهر بقراءة القرآن والصلاة الإبراهيمية والتشهد، وكل ما يذكر في الصلاة تقرأه بصوت مسموع، هل صلاة صحيحة أم عليها شيء؟ أخوي علي العزاز، ما بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها الله. أولا بالنسبة للصلاة صحيحة، اطمئن وطمئن الوالدة أن الصلاة صحيحة، لكن بالنسبة للفعل خطأ. الفعل خطأ لماذا؟ أولا عندنا الصلاة على نوعين، سرية وجهرية. الجهرية المغرب والعشاء والفجر، والسرية الظهر والعصر. كيف تجهر الوالدة بالقراءة في صلاة الظهر والعصر؟ ما تجهر فيها. وكيف تجهر في الصلاة الإبراهيمية مع أن الصلاة الإبراهيمية سرية في جميع الصلوات، في جميع الصلوات. فبارك الله فيك، الصلاة صحيحة لكن قل للوالدة ما تجهر. الشيء الآخر، المرأة مأمورة بعدم الجهر بالصلاة، ما تجهر المرأة في الصلاة وإنما تسمع نفسها. فإذا كانت الوالدة تسمع نفسها يا علي فقط، تسمع نفسها، طيب يعني ما في بأس. أما تجهر مثل ما يجهر الإمام بالمسجد، أو مثل ما يجهر الذكر في البيت، الرجل مثلا أو البالغ يجهر يرفع صوته، لا. أخبر الوالدة بأن من السنة أنها تقرأ قراءة سرية تسمع نفسها فقط. بارك الله فيك وفي الوالدة. فاطمة من إيطاليا تقول: إذا كان عندي ذهب وكنت ألبسه، ولما أردت شراء منزل بعت الذهب واستلفت على أختي مبلغ 15,000 أورو، وقلت لها عندما أعود للبلد سوف أرده إليك، المبلغ ما زال عندي ومر علي سنة، هل علي زكاة أم لا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي 15,000 هذه اللي استلفتيها من أختك ليس عليك فيها زكاة، وإنما الزكاة تجب على أختك في هذا المال ما دام أنه مضمون الرجوع وأنت معترفة فيه وتقولين أنا برجعه، وهي تعلم بأنك مقتدرة على إرجاعه، هي اللي تزكي ولست أنت اللي تخين الزكاة. بارك الله فيك. أم محمد من فرنسا أيضا تقول: لما توفي أبي رحمه الله أتت إلي أمي أثناء العدة وباتت عندي ليلة واحدة، ولم أستطع تركها أن تذهب لأن الطقس كان باردا، وأنا في ذلك الوقت ما كنت أعرف أحكام العدة، هل أنا آثمة؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب لا، لست آثمة، وذلك لجهلك بأحكام العدة، ومثل هذا قد يجهل يعني، وأيضا لكون الوالدة عندك ورجوعها قد يتسبب بضرر مثل ما ذكرت، الطقس بارد. عموما ما عليك شيء، والوالدة تستغفر الله وليس عليها شيء، ما عليها لا كفارة ولا عليها توبة ولا عليها شيء، لما تقول أستغفر الله وتتعلم الأحكام الشرعية. إذا كانت ما زالت في العدة ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. بارك الله فيك. حنان من ليبيا تقول: يا شيخ ما حكم تنظيف الحواجب؟ أختي حنان بارك الله فيك، تنظيف الحواجب على نوعين، النوع الأول جائز والنوع الثاني محرم. أما الجائز النوع الأول فهو إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، هذا جائز، وكذلك إزالة الشعر الذي على الجبهة ومتصل بالحاجب، على الجبهة متصل بالحاجب هو أصلا ليس من الحاجب، يجوز. وكذلك الشعر الذي ينزل على العينين بحيث يؤذيهما يجوز. وكذلك اختلاف الحاجبين من حيث الكثافة وكثافة الشعر وخفة الشعر أيضا هذه يجوز تعديل الشعر، شعر الحاجب الغليظ. النوع الممنوع اللي هو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن المرأة التي تقدم على هذا هو يعني الاعتداء على الحواجب بالقص أو النتف أو الحلق أو أي شيء من هذه الأشياء، بحيث أن المرأة حواجبها طبيعية لكن تذهب فتخففها أو تدققها أو مثلا تحلق منها أو تنتف منها، هذا كله محرم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة ولعن المتنمصة. دعاء من العراق تقول: أنا عندي دوام إلى الساعة 2 أخلص، وأذان الظهر الساعة 12 يأذن، يعني أصلي الساعة 2:30، ما حكم هذا الشيء؟ دعاء بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس، وزوال الشمس هو تحرك الشمس إلى جهة المغرب، وينتهي حينما يصبح ظل كل شيء مثليه. الآن طبعا الكلام هذا صعب عليك أعتقد يعني من حيث يعني الفهم، المقصود من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا وقت صلاة الظهر، هذا وقت صلاة الظهر، من أذن الظهر إلى أذان العصر 2:30، ما زال الوقت موجود يا أختي حنان، تصلين 2:30 ما زال الوقت موجود ولله الحمد، حتى يؤذن العصر. فأنت إذا تقول والله أنا في الدوام وصعب أني أصلي في الدوام، ثنتين ونص تبدأين الصلاة سواء في الدوام أو في البيت جائز ولله الحمد، أنت صليتي في الوقت ولله الحمد والمنة. أمة الله من سوريا تقول: ما حكم اللي تزني وتتوب وعاهدت ربها أنها ما تذهب إلى هذا الذنب ولكن ترجع، هل يغفر الله لها؟ تقول: أنا ندمان وخائفة على صلاتي ما تنقبل، خائفة من الله عز وجل كثيرا، لكن حينما أصلي أفكر في هذا الموضوع وخائفة إن الله ما يقبل توبتي. أختي أمة الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الثبات، وأسأل الله تعالى أن يجنبك هذه القبائح وهذه الذنوب وهذه المعاصي. الأمر الثاني بارك الله فيك، التوبة هي ملك لله عز وجل وليست للمخلوقين، ولذلك الله عز وجل هو الذي بيده التوبة فيتوب على من يشاء من عباده. والله عز وجل أخبرنا بكتابه من خلال كلامه اللي هو القرآن ومن خلال نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يغفر الذنوب، يغفر الذنوب، ولذلك استحق اسم التواب جل وعلا. لماذا؟ لأنه غفار للذنوب، ومهما بلغ الذنوب الإنسان إذا تاب منها الإنسان تاب الله عليه. أعظم ذنب ما هو؟ الشرك بالله، أعظم ذنب الشرك بالله. ولذلك الله تعالى قال للمشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومهما بلغت الذنوب ومهما أسرف الإنسان على نفسه في الخطايا إذا تاب تاب الله عليه. ولذلك يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. فالله عز وجل غفار للذنوب. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. الآيات آيات كثيرة. ولذلك أختي الفاضلة لا تقنطي من رحمة الله ولا تيأسي من روح الله. والزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فإذا تبت إلى الله عز وجل يجب عليك أن تعلمي شروط التوبة: الإقلاع عن الزنا، الندم على فعله لأن الندم توبة، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. طيب كيف العزم الأكيد؟ إنك ما تذهبين في نفس الطرق ولا تسلكين نفس الوسائل أو تبذلين نفس الأسباب. إن بعض الناس للأسف لعاب في التوبة، يتوب من الشيء ويذهب إليه، ويتوب من الذنب ويسلك طريقة ما يصلح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فيا أختي الفاضلة إذا من الله عليك بالتوبة احمد الله واشكر الله اللي تاب عليك، وأيضا التزمي هذه التوبة يعني أولا كثرة الطاعة والعبادة، أن تعيشين مناخات إيمانية، مناخات صحية مع الطيبات الخيرات الزاكيات الراكعات الساجدات، كذلك تقطعين كل وسيلة من الوسائل اللي ترجعك إلى مثل هذا المستنقع الآسن ومثل هذا المكان الملوث. بهذا تواظبين على توبتك، لأنك ما تدري متى تلقين الله عز وجل. يعني أنت تبت إلى الله ثم عدت للذنب، هل تضمنين بأنك ستعيشين حتى تتوبين مرة ثانية؟ ما تضمنين. ولذلك أثبتي على التوبة، وواضح أن عندك خير ولله الحمد، أصل الخير عندك الصلاة وهذا الخوف أيضا من الله عز وجل، هذا دليل على أن عندك إيمان وعندك تقوى وعندك مراقبة لله عز وجل وعندك خوف. فاحرصي بارك الله فيك على الثبات على هذه التوبة، لأن نعمة من الله. فيه أناس للأسف الشديد ينغمسون في الخطايا والذنوب وقلوبهم قاسية، ما فكر مرة من مرات أن يتوب إلى الله، أو فكر لكن ما همه، يعتقد بأنه سيعمر وإذا كبر يتوب، ما يدري ربما اختطفه هادم اللذات ومفرق الجماعات. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، اثبتي على التوبة واعلمي بأن الله عز وجل إذا علم صدق توبتك وصلاح سريرتك قلب السيئات اللي كنت ترتكبينها تنقلب إلى حسنات. هذه نعمة من الله، فضل من الله عز وجل أسأل الله لك الثبات. أهم شيء أخت الفاضلة أن الخطوة اللي بعد التوبة ما هي؟ مثل ما ذكرت لك، واظب على العبادات، واظب على الطاعات، غيري، لأن كل إنسان يعرف سبب الذنب هذا من وين جاء. بعض الناس سبب الذنب أصدقاء، وبعض النساء صديقات ملوثات، ها، ملطخات بالذنوب والآثام، يزينون للإنسان الذنب والمعصية مثل تزيين الشيطان والعياذ بالله. اتركي هذه الصداقة وهذه الصحبة، لأن هذه ستكون سيكونون أعداء لك يوم القيامة. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء كلهم سينقلبون إلى أعداء إلا أهل التقوى. بعض الناس مشكلته وسائل التواصل هذه، أو النظر والمشاهدة، هذه يسبب له، يفجر الشهوة والغريزة في نفسه ويروح إلى الحرام. اقطعي هذا الشيء ما دام هذه الوسيلة سبب من أسباب إرجاعك إلى الذنب والمعصية، اقطعيها. اشتركي بحلقات تحفيظ القرآن، اشتركي بحلقات العلم، اختاري رفقة صالحة. إذا رأيتيهم ذكرت الله. بعض الناس سبحان الله إذا شفته تقول لا إله إلا الله، الله أكبر، يذكرك بالصلاة، يذكرك بالصيام، يذكرك بذكر الله، يذكرك بقيام الليل. مجرد شوفته يشعر الإنسان بأنه في سكينة. وبعض الناس والعياذ بالله إذا رأيته، نسأل الله العافية، ذكرك بكل خطيئة وبكل ذنب. فأنت الآن أخت الفاضلة، والله لن ينفعك لا والد، لا أب، ولا أم، ولا أخ، ولا أخت، ولا أحد. يوم القيامة كل يتخلى عن الآخر، ما ينفعك إلا العمل الصالح بعد رحمة الله. فاطمة من السعودية تسأل، تقول: يا شيخ، أبغى أستفسر عن موضوع النقاب، هل هو واجب؟ أختي فاطمة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مطالبة بالحجاب، والحجاب شريعة وفريضة وأمر حتم، أوجبه الله عز وجل في كتابه، وأوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وانعقد الإجماع على وجوب الحجاب بالنسبة للمرأة، والنصوص القرآن يعني ناطقة بهذا وشاهدة بهذا. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قل جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تستر وأن تتحجب، والصحابيات فهموا هذا لما نزل القرآن، حتى إنهن كنا لما كنا في المسجد ما كان الحجاب في أول الإسلام مفروض، فلما نزلت آية الحجاب يقول الراوي: فخرجنا كأنهن الغربان من السواد. حتى إن المرأة التي ما تجد شيء قامت تقوم أختها فتشق مرطها تعطيها حتى تتلحف به. ولذلك الحجاب فريضة وشريعة، والمسلم مطالب بالاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، يستسلم لله وما يتخير، لأن الله تعالى ما يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ما يأمر إلا بما فيه الخير في الدنيا والآخرة وصلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، لأن الله هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتصور أبدا أن إنسان والله يقول يعني هذا الحجاب فيه مفسدة. كيف مفسدة؟ الله الذي خلقنا هو الذي أوجب على المرأة الحجاب، كما أوجب علينا الصلاة، وأوجب علينا الصيام، وأوجب علينا الزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، وأمرنا وأوجب علينا الكرم والمروءة والغيرة. هذه منظومة عبادات، الحجاب من ضمن منظومة العبادات. ولذلك المرأة تستجيب لله، ما تقف على قنطرة الشك والتردد والتلجلج، لا، تقف على قنطرة التسليم لله، تسلم لله. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مع الآخرين ناقشي، لكن مع الله لا، مع النبي عليه الصلاة والسلام لا. ألسنا نؤمن بهذا النبي الكريم أنه الصادق المصدوق؟ كيف أجي أناقش النبي صلى الله عليه وسلم أقول يعني أقنعني بأن الحجاب كذا، مثل ما يقول بعض الناس الآن. هو الواقع أن بعض الناس الآن لما يقول أقنعني، هو يريد يعني كأنه يقول أقنعني يا رسول الله، لأن العلماء نقلت علم، نقلت النصوص، قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف الإنسان الآن يجسر يتجرأ أن يقول والله أنا ما أسوي هذا الشيء إلا بعد أقنعني، مع أن هذا بمقدمات العقول وبالبدهيات أن هذا كله نافع وخير. مسألة قضية والله النقاب اللي هو تغطية الوجه أو عدم تغطية الوجه، هذه مسألة مبحوثة ما نستطيع أن نقول فيها إجماع، مبحوثة يعني فيه خلاف بين الفقهاء، هل وجه المرأة عورة؟ هل يجب عليها أن تستر وجهها مثلا؟ في كلام لأهل العلم، ما نستطيع الجزم ولا نقول والله ندعي بأن إجماع، لكن عموما إذا كنت في بيئة وفي بلد والفتوى على التغطية تلتزمين هذا استجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا محافظة على ما أنت فيه، محافظة على ما أنت فيه. بارك الله فيك ورضي الله عنك. زمن من العراق تقول أنا حبيت شخص لكن أول ما عرف والدي وأخويا زعلوا مني بعد وصاروا ما يكلموني، هل أنا قاطعة رحم؟ زمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. الآن اشتغلي بإرضاء والدك وأيضا إرضاء الأخ والدتك أيضا. الآن اجعلي قلقك وشغلك وهمك كيف ترضين الوالد، ها؟ وما تدري من الذي يسبق الآخر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، انتبهي من اللحظة، اعتذري للوالد واعتذري لأخيك وقولي أنا والله أخطأت وأنا تجاوزت حدودي، أنا كسرت قاعدة البيت، أنا مريت بمرحلة مراهقة، أنا من عدم عندي التفكير السليم. يعني أقنع الوالد ويرضى عليك. يعني الوالد في الغالب ما يمكن أن يحمل مثل الحقد الدائم وكذا، اعتذري منه وقولي له لن يتكرر هذا الشيء. وأنصح والدك إذا كان يشاهدني أن يعجل بزواجك، فإذا كان هذا الشخص الذي تعلقت به يصلح يعني كفؤ لك صاحب دين وخلق، أبدا وش المانع أن يزوجك؟ بالعكس هذه يعني فرصة للوالد أنه يحصنك، فرصة للوالد أنه يسهم في بناء بيت، خاصة تقول حبيتي هذا الإنسان. أما إذا كان لا، الوالد له نظر آخر، فطيع الوالد، انتبهي تخالفين الوالد. فيا أختي الفاضلة الله يرضى عليك، اشتغل الآن في إصلاح من هدم وترميم ما حصل الآن من التصدع في بينك وبين والدك أو والديك أو أخوك. بارك الله فيك ورضي عنك. مازن من هولندا بارك الله فيه يقول توفي أخي وأولاده قاطعونا، نحن 6 أعمام لهم، قالوا مات أبونا وانقطعت القرابة، وهذا طلب من والدتهم. طبعا ذكر كلمة ما حبيت أذكرها لأنها قاسية شوي تخص والدتهم. مازن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي أولاد أخيك وأن يهدي أمهم إلى الرشد. العجيب يعني بعض الناس يعتقد بأن الرحم تنقطع بموت الوالدين أو أحدهما، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن الرحم تبقى بل يوثقها الإنسان أكثر بعد وفاة والديه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل ماذا بقي من بر والدي، يعني أنه ماتوا، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما يعني الوصية وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، الله أكبر، وإكرام صديقهما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأولاد من الذكور والإناث أن يصلوا صديق الوالد وصديقة الوالدة، كيف بالأرحام؟ كيف بالأرحام؟ وكيف هؤلاء الأولاد يطيعون والدتهم في معصية الله عز وجل؟ فإن القاعدة الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهؤلاء الأولاد إذا كانوا بالغين فإنهم يشاركون والدتهم في الإثم بل أشد. لماذا؟ لأن أمهم ليست من أرحامكم، الأم أمهم ما هم من أرحامكم، إلا إذا كانت بنت عم ولا بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة، حتى درجة ثانية هي. لكن هؤلاء الأولاد أنتم أعمامهم، ولذلك أتمنى أنهم يشاهدونني وأبعث لهم هذه الرسالة وأقول اتقوا الله، فإن حق أعمامكم أوثق الآن من حقهم على حياة والدكم، وأن الرحم ما يمكن أن تقطع. وأنا أنذرهم وأحذرهم من العقوبة الآتية لهم، لأن الله عز وجل عزيز حكيم وحكم عدل. ولذلك من العقوبات المعجلة في الدنيا مع ما يدخر الله عز وجل للإنسان من العذاب في الآخرة قطيعة الرحم والبغي والعياذ بالله. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. وهل يرضى هؤلاء أن يكونوا من الملعونين والعياذ بالله؟ يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. فأنا أذكر هؤلاء الأولاد وعلى كل من هو على شاكلتهم أن يتقوا الله. إذا والله بينهم بين والدتهم وبين أعمامهم خصومة، ما علاقتهم هم؟ ما علاقتهم؟ لماذا يخلطون الأوراق؟ ولماذا أمهم يعني تسهم في أن تؤثم أولادها؟ الآن هذه الأم أثمت أولادها وتسببت في هذه القطيعة لتحمل وزرها ووزر هذه القطيعة، تحمل وزرين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأولاد صحيح يتعاطفون مع والدتهم لكن ما يقطعون أرحامهم، يتعاطفون مع والدتهم إذا كانت مظلومة لكن ما يقطعون أعمامهم ويذكرون أعمامهم، قل اعتذروا لوالدتنا، هذه أمنا، أنتم ظلمتوها مثلا مثلا، أنا أفترض. وإذا كان ما في شباب، ما في شيء يعني يدعو إلى ذلك، كيف الآن يعني يذهبون ويقطعون أرحام ويطيعون الوالدة في معصية الله؟ ولذلك نبههم يا أخي الفاضل وذكرهم، أنت أعتقد بأنك لست بحاجة إليهم، أنت بقية إخوانك، لكن أنقذهم مما هم فيه، لأن العقوبة آتية، العقوبة آتية، وممكن الله عز وجل يعاقب هذه الأم، يفرقها عن أولادها وينقلبون عليها. أبدا، من فرق بين أرحامي فرق الله بينه وبين من يحب، هذه قاعدة معروفة، أسأل الله لهم الهداية. أم إياد من العراق تقول: هل الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر التحيات أقرأها كلها أم يجوز دعاء واحد فقط؟ أختي أم إياد من العراق بارك الله فيك، لو أتيت بها لو أتيت بجميع الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر التحيات لا بأس، ولو التزمت دعاء واحد لا بأس. وآكد الأدعية، آكد الأدعية التي بعد التشهد قبل السلام هو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب. حتى بعض العلماء طبعا على خلاف الجمهور، الجمهور يقول سنة، بعض العلماء قالوا هذا الدعاء واجب في الصلاة في التحيات يعني. طبعا الراجح كلام الجمهور، لا، لأبين فقط أن هذا آكد الأدعية التي يأتي بها المصلي بعد التحيات قبل السلام. أم خالد من اليمن تقول: توفي أبي ومحل عمله قام بصرف مبلغ كمساعدة للأسرة وليست من مستحقاته، سؤالي: هل هذه الفلوس تتوزع بين الورثة كإرث أم تعطى لأمي لصرفها على البيت؟ أم خالد بارك الله فيك، فما دام أنها مساعدة من العمل وليست هي مستحقات، هذه تعطى للوالدة مصروف للبيت، تسدد فواتير الكهرب، فواتير التلفون، تشتري أغراض للمطبخ، تشتري الأشياء اللي ينتفع بها الأسرة، تنتفع بها جميع الأسرة، بارك الله فيك. أم إيهاب من الإمارات تقول: تريد نصيحة وتشجيع، تقول: كنت أحفظ القرآن الهمة عالية، حفظت قسم كبير، باقي تقريبا 9 أجزاء إلا قليل مع مراجعة ما سبق الحفظ، أريد أتابع الحفظ لكن الهمة أصبحت صفر كما كتبت، التفكير الزائد في طريقة إعادة الهمة تشتتني أكثر، سببت لي ألم في الرأس من شدة التفكير. تقول: أخاف أن الله عز وجل يغضب علي لأني كنت ملتزمة بالمركز وحلقات التحفيظ إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني حصل عندي فتور وشيء من هذا القبيل، أصبحت ما أشعر بحلاوة الإيمان في قلبي. أختي أم إيهاب بارك الله فيك، رسالتك طويلة ومن شرطي أنا أن تكون رسالة مختصرة. عموما فهمت المقصود. أختي الفاضلة، أي مسلم يمر بهذه الفترات، فترة إقبال، فترة إدبار، فترة نشاط وفترة كسل، فترة رغبة في الطاعة والخير ورغبة وفترة فتور، طبيعي، لا تقلقين ولا تتركين للشيطان مجال أنه يغرد فيك ويأخذك إلى مساحات أخرى، لا، انتبهي، هذه طبيعية. الصحابة شكوا من ذلك، شكوا بأنهم يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يشاهدون الجنة، وإذا راحوا عافسوا الضيعات والأولاد والزوجات نسوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. فأنت الآن أختي الفاضلة تحتاجين بس إعادة نشاط، تلتزمين طبعا أهم شيء الفرائض، والشيء الثاني تحرصين على أن تنظمين وقتك، واضح عندك لخبطة في الوقت، تنظمين وقتك. ما دام الحمد لله فتح الله عليك باب حفظ القرآن وما بقي إلا 9 أجزاء، ارجعي وراجعي ولا تيأسي، لا تقول والله أصبحت المراجعة صعبة وكذا، لا لا، حاولي أن تنوعي أيضا، لا تلتزمين طريقة واحدة. أحيانا الذهاب إلى المركز نافع، لكن أحيانا سماع القرآن من المسجل، تسميع الأولاد لك مثلا، تشتركين أنت وصويحباتك مثلا في أنكم تراجعون مع بعض، يتجددون قصدي، تكثرين من ذكر الله، من الدعاء، الدعاء عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يا ربي أنت وهبتني وأنت أعطيتني وأنت يعني باركت لي في هذا الحفظ، اللهم ثبتني عليه، اللهم يا رب أعني على مراجعة الحفظ. طيب، وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك، ومثل ما ذكرت لك سيعود لك النشاط وستشعرين بلذة الإيمان ولذة الطاعة. أسأل الله لي ولك الثبات لجميع المسلمين. أم عبدو من سوريا تقول: أنا أعطي ثياب أو طعام أو نقود يعني في سبيل الله، وتقول: ما أقول مثلا بعقلي هذه زكاة أو صدقة، لأن أحيانا تكون وليدة اللحظة دون تخطيط لذلك، فهل علي لي ثواب في ذلك أم يجب استحضار النية؟ أم عبدو بارك الله فيك، يعني ما هي النية عندك؟ ما هي هل النية تحتاج إلى أن واحد يجلس ويستحلب بالنية استحلاب ويستدعيها ويولدها توليد؟ لا، النية هي وليدة اللحظة مثل ما ذكرتي. أنت الآن والله ماشي في أمان الله في الطريق، وشفت فقير أو فقيرة أو مسكين أو مسكينة، وأخذت هذا الطعام وأعطيتي إياه بنية الصدقة، هذه النية. النية الله عز وجل يسرها، ولذلك ما جعلها من أعمال اللسان، جعلها من أعمال القلب. ليش؟ لأن الإنسان يسهل عليه استحضار النية، كل عمل له نية. فلما أنت أعطيتي الطعام لهذا الفقير المسكين، أعطيتي لأنه فقير ومسكين، هذه النية، هذا اللي تؤجرين عليه. أعطيتي ملابس لفقيرة أو مسكينة جاءتك تسأل أو شفتيها مشرة وأعطيتيها، هذه النية. فما في داعي تصعبين على نفسك. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا الله جل وعلا بعمل ليس له نية لكلفنا بأمر لا نطيقه، لأن كل عمل له نية سواء كان ديني أو دنيوي. بارك الله فيك وتقبل الله منك. فاطمة سالم من عمان تقول: أختي الصغيرة حلفت أنه ما تدخل الصالة، وبعد ساعة كذا دخلت الصالة، نريد أن نعرف هل تصوم 3 أيام؟ فاطمة سالم بارك الله فيك، كم عمر أختك هذه؟ ها؟ كم عمرها؟ الآن ما تستطيع أن تردين علي. إذا كانت صغيرة دون البلوغ ما عليها شيء، إذا كانت صغيرة دون البلوغ ما عليها شيء، وإذا كانت بالغة وحلفت بالله العظيم أن ما تدخل الصالة ثم دخلتها عليه كفارة. طيب ما هي الكفارة؟ أنت قلتي الصيام 3 أيام، غلط. ما هذه كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. إذا ما عندها قدرة على الإطعام أو والدها ما أعطاها مبلغ لتطعم، تنتقل بعد ذلك إلى الصيام. إذا عجزت عن الإطعام تصوم 3 أيام، أما إذا كانت قادرة على الإطعام ما تنتقل إلى الصيام بارك الله فيك. فوضحي لها هذا يا فاطمة. فاطمة أيضا من أبو ظبي تقول: هل حرام خزق الأذن أكثر من حلقة في الأذن؟ أختي فاطمة من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تضع الحلق في الأذن، ويجوز أن يعني تستعمل الخزق شحمة الأذن بإبرة أو بأي يعني نوع من الآلات الطبية هذه، هذا مشروع، وإن كان فيه ألم في أوله لكن هذا الألم يزول. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الفقهاء كره ذلك، والصواب قول جماهير أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تثقب أذنها لتضع الحلق فيه. وضع أكثر من ثقب في الأذن هذا راجع إلى عادة أهل البلد، وراجع إلى أن هذا ليس شعار للفاسقات أو الفاجرات مثلا. فإذا كان أهل البلد عندهم النساء يضعون أكثر من ثقب ما في بأس، أما إذا كان لا ما عرف هذا وإنما هذا أمر جديد لا ما يصلح هذا، أو مثلا كان أنا ما أدري، أنا أتكلم تقرير مسألة وذكر قاعدة، إذا كان والله ثقب أكثر من ثقب الأذن بأكثر من مرة، أكثر من ثقب يعني في الأذن علامة على فاجرات فاسقات مثلا، هذا ما يجوز، ما يجوز للمرأة أن تتشبه بمثل هذا. فأنا أضع لك هذا الأمر بين يديك وأنت تنظرين هل عادة منطقتكم وعائلتكم قبيلتكم يسوون هذا الشيء؟ إذا قلت نعم ما في شيء، إذا قلت لي لا ما يصلح يا أخت الفاضلة. تنتبه للمسألة الثانية، أم خديجة من الجزائر تقول عندي بنتين الكبرى 4 سنوات تشتمني وتقول لي كلام قبيح وأنا أضربها وبعدين أندم أريد نصيحة. أم خديجة بارك الله فيك، 4 سنوات تضربينها؟ لا هذا غلط ولا يجوز، ما يجوز يعني الطفل اللي عمره 4 سنوات يضرب. أنا ظنيت لما قرأت قلت يمكن 14، ركزت في سؤالك كاتبة 4 سنوات، كيف تضربين الطفل عمره 4 سنوات أو طفل عمره 4 سنوات؟ هذا الطفل الذي صدر منه الشتيمة تجاهك أو الطفلة اللي صدر منها الشتيمة تجاهك تلقنينها ما تضربينها، خاصة الطفل في هذه المرحلة ما يضرب بارك الله فيك، وخطر عليه وتورثين عقدة نفسية وتجعلينه نسأل الله العافية والسلام ممكن إنسان عنيف يكون في المستقبل، لأنك أورثتيه جانب، أورثتيه شيء من الأشياء التي ممكن تؤثر على مسار شخصيته في المستقبل. أخطأتي يا أخت الفاضلة وندمك في محله، وانتبهي يا أخت الفاضلة لا تعودي لمثل هذا أبدا، ولقنيها قولي هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا عيب. هذه الكلمات لما تغرس في نفس الطفل خلاص أخذ قاعدة قوله ما يجوز، حرام، عيب، غلط، هذا اللي لقن الطفل بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا تقول زوجي يبلغ من العمر 54 سنة، كان يصلي والآن انقطع عنها ولا يتقبل مني أي نصيحة كيفما كانت، ما حكم الدين في البقاء معه؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني المعروف عند أهل الإسلام أن الشخص إذا دلف إلى سن معينة، إذا دلف إلى سن معينة يعني مثل ما ذكرتي أنه يبدأ يلقي عن ظهره أثقال الدنيا ومشاغل الدنيا والارتباطات ويبدأ يفكر بالآخرة، هذا اللي يعرفه. العجيب زوجك العكس، يعني بدل ما يلتزم بالنوافل وقيام الليل أصبح الآن ترك الصلاة، نسأل الله الثبات ونسأل الله السلام. فلذلك أختي الفاضلة زوجك هذا يحتاج إلى موعظة وتذكير، لابد من شخص يجلس معه غيرك أنت، ما دام أنه ما يقبل منك يجلس معه ويذكره بالله، يخوفه بالله، يعظه، يقول له يعني العقل والمنطق يفرضان عليك أنك الآن تكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق. العقل والمنطق يفرضان عليك أنك تبدأ تراجع حساباتك، ما قصرت فيه من الواجبات الآن تتدارك، في الزمان السابق الآن تتدارك، ما وقعت فيه من الآثام الآن تتوب إلى الله عز وجل، تحاول أنك يعني تجهز نفسك للسفر إلى الله عز وجل. هذا العقل والمنطق يفرضان على الإنسان أن يفكر هذا التفكير. فلا تيأسين، اصبري عليه، رعظيه، ذكريه، أدخلي طرف ثالث يذكره ويعظه، إن استجاب الحمد لله، إن ما استجاب الأمر إليك يا أخت الفاضلة. أبو عبد الله من السعودية الرياض يقول يعني هل يجوز للطبيب أن ينظر لعورة المرأة الحامل إذا كان عندها مشكلة في الولادة. أخوي أبو عبد الله من الرياض، بالنسبة للمرأة تعالج عند المرأة والرجل يعالج عند الرجل إلا في حالة الضرورة، فإذا وجدت ضرورة كامرأة حامل مثل ما ذكرت، حامل وعندها مشكلة وما في طبيبة، أو موجودة طبيبة تقول لكن أنا ما أستطيع أتدخل، تقول ما أستطيع لأن ليس من اختصاصي أو صعب عليها الأمر، يجوز أن يتدخل الطبيب، وحتى لو حصل نظر إلى العورة لكن بيضيق النظر، لأن القاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها، يعني بمعنى أن يعني إذا كان الألم، كانت المشكلة، كانت الجراحة في منطقة معينة، ما يجوز يوسع النظر، وإنما في محيط هذا الشيء، وينوي الطبيب بذلك إنقاذ هذه النفس حتى يؤجر، ويعني كذلك المرأة لا تأثم، لأن هذه من الأمور الضرورية. أبو حسين من العراق يقول: توفيت زوجتي وتركت لنا دار سكن، وأبوها توفي، أمها موجودة، وعندي 2 أولاد وبنت واحدة، كيف تكون حصص هذه الدار؟ أبو حسين من العراق، رحم الله زوجتك وغفر الله لها. بالنسبة للتركة بينك وبين أولادك وبين والدتها، إلا إذا كان والدها توفي بعدها، يختلف المسألة. ولذلك أخي الفاضل، التركة تقسم، البيت هذا يقسم، يعني أنا أقسمه على الحالتين، لأنك أنت ما ذكرت الوالد متى توفي والدها، فإذا كان والدها موجود يعني توفي بعدها، فإن التركة تكون للوالد السدس، وللأم السدس، وللزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، باقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن قلت ولدين وبنت. زين، الآن الوالد توفي والدها، التركة تكون لمن؟ تكون لزوجته ولأولاده، أنتم ما لكم علاقة، أنت وأولادك ما لكم علاقة، تكون لزوجته وأولاده. زوجته تأخذ الثمن اللي هو أم زوجتك، وأولاده يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. الصورة الثانية أبو حسين، الصورة الثانية إذا والدها توفي قبلها، فإن التركة محصورة بينك وبين أمها والأولاد، أنت لك الربع لوجود الفرع الوارث، وأمها لها السدس، والبقية للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أم محمد من مصر تقول: حضرتك قلت في البرنامج في إجابة على سؤال إن أوامر الله على الفورية، يعني يستحسن قضاؤها على تأجيلها. السؤال: لماذا السيدة عائشة كانت تؤجل صيام ما عليها من قضاء من أيام رمضان حتى شعبان؟ أليس من الضروري أن يفكر الإنسان أنه مهما أنه ممكن في هذا الانتظار أن يأتي قضاء الله ويموت عليه الصيام؟ أم محمد بارك الله فيك، وبارك الله في سؤالك، وبارك الله في متابعتك ومشاركتك، أشكرك على هذا المتابعة وهذه المداخلة. أولا، نعم، أوامر الله على الفورية، وهذا قول جماهير أهل العلم أن أوامر الله على الفورية، يعني إذا أمر الله بأمر يجب على الإنسان فورا أن يؤدي هذا الأمر. وأضرب لك مثال طبيعي ولله المثل الأعلى، إذا أنت يا أم محمد قلت لبنتك روحي جيبي لي مي من المطبخ، زين، والبنت سكتت، البنت سكتت وتركتك، إيش موقفك؟ ها، تغضبين عليها، كيف الآن ما نفذت أمرك؟ ولله المثل الأعلى. ولذلك القول الراجح من قولي علماء الأصول أن أوامر الله على الفورية. الدليل اللي استدليتي فيه أختي الفاضلة في نفس الحديث ما يدل على أن عائشة إنما أخرت قضاء رمضان إلى شعبان لعبادة عظيمة، وهي حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق النبي عليه الصلاة والسلام، فحق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قضاء الصيام. عندنا واجبان: قضاء الصيام وحق النبي عليه الصلاة والسلام، فحق النبي أعظم من قضاء الصيام، لأن عندنا هنا في واجب، عفوا، عندنا وقت لقضاء هذا الواجب، وقت لقضاء هذا الواجب، ولذلك قالت عائشة: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أحد الصحابة يصلي ناداه النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان. فالصحابي تحير وتردد، يكمل صلاته ولا يذهب إلى النبي؟ كمل صلاته. فلما انتهى قال له: ما منعك أنك تأتيني وتستجيب؟ قال: كنت في صلاة. فأنزل الله عز وجل قوله كما قال بعض المفسرين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا كان في الصلاة وناداه الرسول يجب عليه قطع الصلاة لإجابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى. ولذلك عائشة لما أخرت ما أخرت هكذا، وإنما أخرت لمسألة وهي حق النبي عليه الصلاة والسلام. أمجاد من العراق تقول: هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟ أختي أمجاد من العراق، أنا لي جواب مطول في أكثر من مناسبة ومن ضمنها في هذا البرنامج، ذكرت خلاف العلماء في هذه المسألة، وذكرت أيضا ما ظهر لي أنه الراجح، أن قراءة القرآن ما يوهب ثوابها للأموات، لأن هذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صحابي من الصحابة الكرام، وهي مسألة اجتهادية تدور يعني بين الخطأ والصواب وبين الأجر والأجرين. لكن الذي يظهر لي من خلال النصوص أن قراءة القرآن ما يوهب ثوابها للأموات، بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها من جملة الأشياء التي ذكرها لمن سأله عن حق الأموات. قال: الدعاء له، الاستغفار له، إنفاذ عهده يعني وصية الميت، صلة الرحم التي لا تصل إلا به، وإكرام صديقه، والصدق عنه كما في حديث سعد بن عبادة، بارك الله فيك. الغنية من الجزائر تقول: الوالد من مواليد 43 في منطقة مسلمة أمازيغية، توفيت أمه وهو في سن عامين، استشهد أبوه تحت الاحتلال هو في سن التاسع، بقي مع جدته إلى أن بلغ 14 سنة، ذهب إلى أوروبا، عمل هناك فلاح عند عائلتين من هذه العوائل، لم يصم رمضان، عاد إلى الجزائر، عاش في العاصمة، وفي 74 عمل عملية جراحية، ويعني تركت له ربع المعدة، كان يصوم ما استطاع، ثم مرض مرضين وجاءه سرطان العضو الطبيعي، وعمره 70 سنة جعلوا له كيس في القولون عوض الشيء الآخر. تقول: توفي رحمه الله في نوفمبر 2020، هل أستطيع أن أصوم الأربع سنين التي قضاها في أوروبا، وكيف؟ أرجو أن تكون رسالتي واضحة. أختي غنية من الجزائر، بارك الله فيك، ورحم الله الوالد وغفر الله له. أختي الفاضل، إذا كان الوالد فترة وجوده في أوروبا ما كان يصلي، فما تقضين عنا الصيام؟ ما تقضين عنا الصيام؟ إذا كان يصلي وعاد وصام وبدأ يقضي وبقي عليه 4 أشهر، نعم تصومين عنه الأربعة أشهر هذه، تصومين عنه الأربعة أشهر، ولا يلزمك التتابع، ما يلزم التتابع، وإن كان أفضل لكن ما يلزمك، وممكن أنت تصومين، أختك الثانية تصوم، يعني لك إذا كان لك إخوة ذكور وإناث، كل واحد يأخذ شهر، أو تتبنين هذا أنت ولك الأجر والثواب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. طيب إخواني، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا. أذكركم دائما بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، كذلك سؤال واحد، والسؤال يكون مختصر مع الصبر، لأن الأسئلة مثل ما ذكرت لكم كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.